يسحب بما يقوم بحاله يسد حاجته، لان المال يجري ذهب فصار فقيرا محتاجا الى الدعم والمساعده، فمن دعمه وساعده يجيب ما يجري قربته ويسد حاجته فهم اجرهم ان شاء الله. جزاكم الله جزاكم الله خيرا. تقول في بعض مسائل الميراث عندما يكون هناك إخوة لأم وإخوة لأشقة وإخوة أشقة يكون نصيب الإخوة الأشقة هو الباقي عصبة، لكن أحيانا في بعض المسائل لا يبقى للأشقاء شيء مع أنه يكون للإخوة الأم نصيب، فماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ هل نترك الأشقاء بلا ميراث؟ نعم، صواب أنهم يسقطون. المختار هذه المسألة سقطت على الصحيح من أقوال العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفرائض لأهلها، فما ألقت الفرائض فلأولاده إلا فرواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيح الحديث. يقول فما أبقت يدل على أنه إذا لم يبق شيء. فقال قوم من أهل العلم أنهم يشتركون مع الإخوة اليوم فيكون أباهم فيكون أبوهم كالعدم، كما وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، فقالوا لاخوتهم شركونا وقلت ان ابانا عدم، كان حجر في اليم كان حجر في البحر، ولكن هذا قول ضعيف، كما ينفعهم ابوهم يضرهم ابوهم، ينفعهم اذا انفردوا وياخذوا المال وياخذوا ما بقي، وهكذا يضرهم اذا سقطت الحروب يضرهم. الحمد لله على شرع الله الذي فيه الخير العظيم وفيه العاقبة الحميدة. فإن هلك هالك عن زوج وأم وأخوين لأم فلست أشقة، فإن مسألتكم من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأخوين من الأم السدس اثنان، تمت الستة ما بقيت، فيسقط أشقة لأن أشترك عزيز الرؤون أشترك هم داخلوا في قوله يسرى آله يقول فضائم لأهلها فلا بقي فهو مئة ودارا من بشر، هكذا يقول لكم تنبيعات سقط. المقصود هذا هو الصحيح، وهذا يقال لها مشركة ويقال لها أيضا اليمنية والحجرية ونحو ذلك، لكنها في الصحيح الأشقاء يسقطون باستغراق الظروف المسألة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأردن جرش المستمعة فاطمة محمد تسأل سماحتكم بعض الأسئلة، فتقول لي زوج يمنعني من زيارة أقاربي دون سبب مثل دار الخال أو دار خالتي ودار عمتي وهكذا، فهل يأثم هذا الزوج في الشرع أم لا؟ وهل أطيعه في منعه ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لي زوج يمنعني من زيارة أقاربي دون سبب مثل دار الخال ودار خالتي ودار عمتي وهكذا، فهل يأثم هذا الزوج في الشرع أم لا؟ وهل أطيعه في ذلك أو لا؟ هل وعد طاعة الزوج؟ الواجب طاعة الزوج إذا منع من الخروج العمة أو الخالة طاعة، لا ينبغي له يمنع إذا كانت الخالة والعمة ليس فيهما محذور ولا يخشى من زيارتهما مضرة، ولا يمنع من صلاة الرحم. طيب، ولكن قد يكون له مقاصد، قد يكون له أسباب، قد تكون الزيارة فيها مضار. فالحاصل إذا كان المنع لا وجه له فلا ينبغي له ذلك، لا يعينه على قطيعة الرحم. أما إذا كان هناك أسباب تمنع الزيارة، لأن الزيارة تضر هذه الزوجة، تضر زوجها لأنهم يخبرون لها عليه، أو لأن عندهم متراكم لا يحب أن تذهب إليهم وتشاهدها أو ما أشبه ذلك، فله حق في هذا المنع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز